إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبرا حتى يقص الله علينا من خبرهما. فهذه قصة موسى مع الخضر، وهي كما عرفنا جاءت في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف، وفي هذا الحديث الذي خرجه الإمام البخاري في كتابه الصحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وحاصل القصة كما ذكر الشيخ وخلاصتها أن موسى عليه السلام قام ذات يوم في بني إسرائيل مقاما عظيما في نصحهم وتوجيههم وتعليمهم علوما عظيمة. ففي ذلك المقام أعجب الناس بكمال علمه، فقال له قائل يا نبي الله هل يوجد أحد أعلم منك؟ فقال لا، بناء على ما يعرفه وترغيبا لهم في الأخذ عنه. جاء في الحديث كما سمعنا أن الله سبحانه وتعالى عاتبه، جاء في الحديث أن الله عاتبه، قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فلما سئل هذا السؤال هل تعلم في الأرض أحدا أعلم منك، قال لا، بناء على ما يعرفه وترغيبا لهم في الأخذ عنه. فعتبه الله وأخبره أن له عبدا في مجمع البحرين، أي في ذلك الموضع، عنده علوم ليست عند موسى وإلهامات خارجة عن الطور المعهود. فاشتاق موسى إلى لقيه رغبة في الازدياد من العلم. وهذا فيه فائدة أن العلم له شأن عظيم في العناية به وتحصيله، والرحلة لطلبه. فموسى عليه السلام رحل لا لشيء إلا لطلب العلم، هذا فيه فضل الرحلة في طلب العلم، وأنها من سنن النبيين والصالحين. فطلب من الله أن يأذن له في ذلك وأخبره بموضعه، وتزود حوتا، وقيل له إذا فقدت الحوت فهو في ذلك المكان. فذهب موسى عليه السلام ولقي الخضر، وكان من أمرهما ما قد ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، وما أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم المخرج في صحيح الإمام البخاري. قال رحمه الله: وفي هذه القصة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير، ننبه على بعضه بعون الله ونذكر المهم منه. فمنها ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه ومشروعية الرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى رحل في طلبه مسافة طويلة ولقي في ذلك النصب، وترك الإقامة عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداءة في العلم بالأهم فالأهم، فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك اشتغالا بالتعليم فقط، بل يتعلم ليعلم. ومنها قال رحمه الله تعالى، فمنها ما اشتملت عليه القصة من فضيلة العلم وشرفه ومشروعية الرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور، فإن موسى رحل في طلب العلم مسافة طويلة ولقي في ذلك نصبا، وترك الإقامة عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. فهذا كما أشار رحمه الله تعالى في فضل طلب العلم والرحلة في ذلك، وأن هذا من سنن أهل الفضل حتى وإن علت علومهم وارتفع شأنهم وعظم حظهم من العلم، إذا وجد أن ثمة علما يحتاج إليه عند غيره رحل في طلبه. وكان بعض السلف يرحل في طلب حديث واحد، بل يرحل في طلب علو الإسناد، وهذا إنما يكون بحسب الهمة، همة الشخص العالية وحرصه العظيم، فكلما علت الهمة وجدت هذه الآثار حرصا واجتهادا ورحلة في طلب العلم. قال رحمه الله: ومنها البداءة في العلم بالأهم فالأهم، فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك اشتغالا بالتعليم فقط، بل يتعلم ليعلم. هذه فائدة عظيمة يذكرها الشيخ، وينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. أحيانا طالب العلم قد يحصل نصيبا ومقدارا معينا من العلم، ثم يشتغل بتعليمه وينقطع عن طلب العلم مشتغلا بتعليم هذا الحظ أو هذا القدر من العلم الذي حصله، فيفوته خيرا عظيما. فمن فوائد القصة البداءة في العلم بالأهم فالأهم، فإن زيادة علم الإنسان بنفسه أهم من ترك ذلك اشتغالا بالتعليم فقط، بل يتعلم ليعلم، لأنه إن أيضا أعطى من وقته للتعلم زاد حظه من العلم، فيزيد تبعا لذلك حظه من التعليم. قال رحمه الله: ومنها جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤن وطلب الراحة، كما فعل موسى صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام في رحلته هذه لطلب العلم أخذ معه خادمه يوشع بن نون كما تقدم معنا في الحديث الذي في صحيح البخاري، فاستفاد من ذلك جواز أخذ الخادم في السفر والحضر لكفاية المؤنة وطلب الراحة كما فعل موسى عليه السلام. وإذا تيسر للمرء الخادم فإن هذا يعطيه مساحة من الوقت ليشتغل فيما هو أهم من تحصيل العلم وتزود فيه وإفادة. قال رحمه الله: ومنها أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة، بل وكذلك غيرهما إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين مراده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره من فوائد الاستعداد له عدته، وإتيان الأمر على بصيرة، والإعلان بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة، لقول موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. ولما غزا صلى الله عليه وسلم تبوك أخبر الناس بمقصده مع أنه كان في الغالب إذا أراد غزوة ورى بغيرها تبعا للمصلحة في الحالتين. قال: منها أن المسافر بطلب العلم أو الجهاد أو غيرهما من أسفار الطاعة إذا اقتضت المصلحة الإخبار بوجهته وإلى أين هو مسافر فإنه يخبر بذلك، خاصة من سيكون مرافقا له في رحلته، وهذا فيه فوائد كما ذكر الشيخ. الأولى الاستعداد له بالعدة اللازمة، فإن كان سفرا قريبا فعدته تكون قليلة، وإذا كان بعيدا فالعدة أكثر والتهيؤ أكثر. كذلك من الفوائد إتيان الأمر على بصيرة، إتيان الأمر على بصيرة، فيكون من معه يعرف ويدخل في هذا السفر وهذه الرحلة وعارفا الوجهة، ويأخذ أيضا لها كما تقدم الاستعداد المناسب. الأمر الثالث الإعلام بالترغيب لهذه العبادة الفاضلة، حتى أيضا يستصحب المرء النية في ذلك. فالحاصل أن في هذا الإخبار فوائد ومنافع عدد الشيخ رحمه الله تعالى بعضها. قال رحمه الله: ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، وكذلك النقص لقول فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. كذلك من الفوائد إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان، وكذلك النقص، لأن الشيطان هو من يريد بالإنسان الشر ويريد به النقص، ولهذا ينسي المرء بعض مصالحه حتى يفوته الحظ منها والخير والنصيب. قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال رحمه الله: ومنها جواز إخبار الإنسان عما يجده مما هو مقتضى الطبيعة البشرية من نصب أو جوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صادقا، لقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. من فوائد القصة أنه يجوز للمرء أن يخبر بما لحقه مثلا من تعب أو من جوع أو عطش، لكن بشرطين ذكرهما الشيخ رحمه الله. الأول أن لا يكون على وجه التسخط، وإنما يكون على وجه الإخبار. فمثلا لو قال: وجدنا شدة من الجوع والعطش ونحو ذلك، إخبارا لتحصيل الطعام، أو أخبر بالنصب والتعب إخبارا بذلك لتحصيل الراحة، فهذا لا بأس به بهذا القيد أن لا يكون على وجه التسخط، وبقيد آخر ذكره رحمه الله وهو أن يكون صدقا، يعني لا يقول ذلك كذبا، يعني لا يقول أنه تعب وهو لم يتعب أو جاع وهو لم يجع. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي أن يتخذ الإنسان خادما ذكيا فطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريد. كذلك من فوائد القصة ولها تعلق بفائدة سبقت، وهي جواز اتخاذ الخادم. فإذا اتخذ المرء خادما يحسن به أن يتخذ الخادم الكيس الفطن، لأنه إذا اتخذ خادما ليس كذلك ضيع عليه أموره ومصالحه، بينما إذا اتخذ خادما فطنا فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى تتم له أموره ومصالحه. قال رحمه الله: ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا أنه للجميع. قال: ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا أنه للجميع. وهذا أيضا جاءت به السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم الخادم مما يطعمه مخدومه. قال رحمه الله: ومنها أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي، وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا يعان على غيره، لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، وأما الأول فلم يشتك منه مع طوله. منها أن المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي، وأن ما وافق رضا الله سبحانه وتعالى فإنه يعان عليه ما لم يعان على غيره، لقوله لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين، هذا الذي وجد فيه النصب، أما الأول فلم يشتكي منه مع طوله. ولهذا مر معنا في الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به، فقال لفتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. الحاصل أن المعونة كما يقول الشيخ تنزل على العبد بحسب قيامه بالأمر الشرعي، وأن ما وافق رضا الله يعان عليه ما لا يعان على غيره. قال رحمه الله: ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا، بل هو عبد صالح عالم ملهم، لأن الله ذكره بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلة، ولم يذكر معها أنه نبي أو رسول. وأما قوله في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث، وذلك يكون لغير الأنبياء. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى الآية. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن ذلك العبد الذي لقيه أو لقياه ليس نبيا، بل هو عبد صالح عالم ملهم، لأن الله ذكره بالعلم والعبودية الخاصة والأوصاف الجميلة، ولم يذكر معها أنه نبي أو رسول. هذه المسألة التي ذكر رحمه الله تعالى فيها خلاف بين أهل العلم، هل الخضر عليه السلام نبي أو هو ولي من أولياء الله وعبد من عباده الصالحين وليس نبيا؟ وظاهر القرآن وأيضا الحديث الذي في صحيح البخاري يدل على نبوته، ولهذا ذهب الجمهور جمهور أهل العلم إلى ذلك، فإن قوله في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، الرحمة هنا النبوة، ومنه قوله: أهم يقسمون رحمة ربك. أهم يقسمون رحمة ربك، المراد بها النبوة، وهنا آتيناه رحمة من عندنا، المراد بها النبوة. وعلمناه من لدنا علما، العلم اللدني هنا هو الوحي الذي هو النبوة. كذلك لما ذكر الله عز وجل في القصة خرق السفينة التي كانت للمساكين وقتل الغلام وإقامة الجدار الذي كاد أن ينقض بدون مقابل ولا أجرة، ثم إنكار موسى عليه، ثم بيان السبب، إلى أن ختمت القصة بأن هذا كله وحي من الله. ختمت القصة من بقول الخضر أن هذا كله وحي من الله، قال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذا القول أن الخضر عليه السلام نبي هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله، واختيار أيضا مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو قول جمهور أهل العلم. قال رحمه الله: ومنها أن العلم الذي يعلمه الله للعبد نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بطلبه وجده، وعلم إلهي لدني يهبه الله لمن يمن عليه من عباده، لقوله: وعلمناه من لدنا علما. فالخضر أعطي من هذا النوع الحظ الأوفر. قد يفتح الله سبحانه وتعالى على العبد فهما في العلم وحسن استنباط وتوقدا في الذهن. أما العلم من حيث هو فشأنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. وأما العلم اللدني الذي ينزل وحيا فهذا خاص بأنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. والفتوحات التي هي في الفهم هذه بحسب إخلاص الإنسان وإقباله ووفور وقته في العلم وتحصيله، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من الفتوحات في الفهم ويعلمه ما لا يعلم إعانة له على العلم وفهمه وتحصيله، والتوفيق بيده سبحانه وتعالى لا شريك له. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.